تدل على صدقي؟ قال فأت به، يعني خضع في هذه المرة خضع، قال هات، يعني لم يرد عليه ويقول ليس عندك شيء ولا حجة لك ولا لا، قال فأت به. وهذا موقف يعتبر يعني موقف صحيح، لأنه لم يرد بطريقة العناد، قال فأت به، هات ما عندك، أرناه، أرنا ما عندك، فأت به إن كنت من الصادقين. موسى عنده آية، جاء من ربه بآيتين قد ذكرهما في قصة إرساله، فذلك برهانان من ربك، برهانان، اليد والعصا، اليد والعصا. فألقى موسى عصاه، ألقى العصا فإذا هي ثعبان مبين، ثعبان عظيم. وسيأتي ما فعلته، ما فعلته، ما فعله هذا الثعبان بعصي وحبال السحرة. فإذا هي تلقف، فإذا هي تلقف ما يأفكون، فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء، بيضاء من غير سوء، ليس عن برص أو مرض، لا، بل هي يعني قيل في التفسير إنها يعني مضيئة، بيضاء للناظرين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. هذان هما البرهان اللذين أعطاهما الله لموسى يوم جاءه. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. هذان هما البرهان. واستمر الحوار والجدال، هذا يأتي بحجته وهذا يرد، جاء يعني بعدما أراه الآيتين قال فرعون لمن حوله من ملأه إن هذا لساحر عليم، قال للملأ حوله، قال للملأ حوله الأشراف والكبراء الذين حوله كما سيأتي والله أعلم. نعم، أقرأ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، رحمه تعالى الله رحمنا وإياه. نعم. وإذ نادى ربك موسى أن ائتي القوم الظالمين. بعد أنت قرأت إلى قال فرعون. نعم صح. قال فرعون وما رب العالمين، وهذا إنكار منه لربه ظلما وعلوا. وهذا إنكار منه، وهذا إنكار منه لربه ظلما وعلوا، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. نعم. ما تيقن صحة ما دعاه إليه موسى، فقال رب السماوات والأرض وما بينهما، أي الذي خلق العالم العلوي والسفلي ودبره بأنواع التدبير ورباه بأنواع التربية، ومن جملة ذلك أنتم أيها المخاطبون، فكيف تنكرون خالق المخلوقات وفاطر الأرض والسماوات إن كنتم موقنين. فقال فرعون متجرهما ومعجبا لقوله ألا تستمعون ما فقال فرعون